أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول: أسألكم عن حكم أكل شجرة القات والبيع والشراء فيه، وعن زراعته وحكمها، وعن حكم تحريمها أو تحليلها. شجرة القات لا أعرفها، ولا أعرف ماذا يصنع من يأكلها، وأسمع عنها شيئا، وأسمع أن فيها خلافا بين علماء البلاد التي تكثر فيها، ولهذا نحيل السائل إلى العلماء هناك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما دمنا لا نتصور حقيقة هذه الشجرة ولا آثارها فلا نستطيع أن نتكلم في حكمها. نعم.